بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ أسامة لو تقرأ بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. كيف حال شيخنا الحبيب؟ الله يحفظك ويبارك فيك. أمين لك بمثل، فيك بارك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قالها هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سلطانا مبينا، كل سلطان في القرآن حجة، وإسناده صحيح. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. شيخنا، قوله مناصحتهم، ماذا يقصد بهذا الأمر؟ يعني أنه ينهى عن المناصحة؟ نعم، النصيحة نصيحته ووجهته لا تكون إلى يعني الكافرين ولا إلى المنافقين. ولذلك جاء في حديث عتبان بن مالك في قصة ملك دقشون، وإن وجهته ونصيحته إلى المنافقين، ما ينبغي أن ينصح للكافرين، هذا حق للمسلم على المسلم وليس حق الكافر على المسلم. شيخنا، ما الفرق بين دعوته ونصيحته؟ لا، النصيحة أخلص من الدعوة يعني، وأخص. بارك الله فيك شيخنا الحبيب. لو ضربت لنا مثال يعني لمناصحة المنافقين والكافرين، نعم، لو ضربت لنا مثالا لمناصحة المنافقين والكافرين. لا تنصح له فيما تعلم مثلا مصالحه في التجارة، مثلا أنت لو تتاجر بكذا، ولو يعني هذه النصيحة بما فيه مصلحة هذا الكافر، ما يعني هذا الدليل على نوع من المودة والمحبة، فهذه المودة والمحبة محرمة، لذلك النصيحة لهم غير مشروعة، النصيحة لهم غير مشروعة، بل ولا مباح، ليست مستحبة ولا مباح، بعكس النصيحة للمسلم. النصح المسلم إذا استنصحك تنصح له، وإذا كذلك حتى إذا لم، يعني كما قال في الحديث، الدين النصيحة لمن؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة لكل المسلمين فيما فيه مصالحهم، أما دعوتهم فهذا شيء آخر. يعني ما تعلمه شيخنا من الحبيب، مصالحهم الدنيوية، مثلا تشتري السيارة الفلانية، هذه أحسن من كذا، هذه التجارة الفلانية أفضل في كذا، هذا للمسلم. حتى ذكر أهل العلم الإمام أحمد وغيره في البيع على بيع أخيه والسوم على سومي، يقول يجوز للكافر. نعم، شيخنا الحبيب، يعني بارك الله فيك، مثلا لو أراد أن يشتري منك بضاعة، لا يجوز لك أن تقول له هذه أحسن من هذه وهذه أصلية وكذا هكذا، لا، يعني ما يجوز. تنصح إذا كان على سبيل النصيحة، لا، أما على سبيل التجارة، أنت تريد تبيع هذه السلعة وما كذبت، قلت له السلعة التي عندي هذه سلعة أحسن من هذه أصلية، هذا ما هي نصيحة له. هذه تجارة، أنت تريد تروج لسلعتك بالصدق وليس بالكذب. بارك الله فيك، اتضح الأمر، جزاك الله خير. شيخنا هناك مثال آخر، بارك الله فيك. نعم، شيخنا مثلا الكافر، نحن عندنا مثلا في المدن السياحية يأتي الكفار إلى بلادنا، مثلا قد يأتي كافر أو كافرة يسألك أو تسألك عن الطريق، مثلا دلني على البحر الفلاني أو المكان الفلاني، فالأصل البيان أم يحجب الإنسان عن هذا، أو يحجم الإنسان عن هذا الأمر؟ يعني إذا سألك عن طريق، رجل يعني ضال الطريق يريد يصل إلى الفندق مثلا أو إلى مكانه، هذا ما هي يعني إن شاء الله ما هي داخلة في باب النصيحة له، وإنما يعني من باب المعروف الخلق، إذا كان جائع وأردت أن تطعمه لو كلب تؤجر عليه. نعم شيخ، أنا لو كان هذا المكان، صحيح هو أخس من الكلب هذا الكافر، لكن يعني أقصد وفي كل كبد رطب صدقة. طيب شيخنا، يعني لو كان يعني هذا المكان البحر مثلا، هو يريد يعني وجهته، لعل يعني منزله هناك أو فندقه هناك، والبحر معلوم يعني عندنا الآن، يعني نسأل الله عز وجل العافية والسلامة، يعني كثر فيه الفسق، المكان معروف يعني الوجهة معروفة، يعني توجه آنذاك أو لا؟ قل سأل غيري. بارك الله فيك شيخ. فيك بارك الله. قال رحمة الله عليه: ثم أخبر تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي يوم القيامة، جزاء على كفرهم الغليظ. قال ابن عباس: في الدرك الأسفل من النار، أي في أسفل النار. وقال غيره: النار دركات، كما أن الجنة درجات. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم، فتوقد من تحتهم ومن فوقهم، ولن تجد لهم نصيرا، أي ينقذهم مما هم فيه ويخرجهم من أليم العذاب. قال: ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم في الدنيا تاب عليه وقبل ندمه إذا أخلص في توبته وأصلح عمله واعتصم بربه في جميع أمره. فقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي بدلوا الرياء بالإخلاص، فينفعهم العمل الصالح وإن قل. روى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخلص دينك، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. على كل حال، أظن الحديث صحيح، لكن على كل حال المسلم ينبغي أن يحذر النفاق أشد الحذر. والله سبحانه وتعالى في النفاق المنافقين فصل تفصيلا دقيقا وعراهم وبينهم، لأن شأنهم ينطلي، هم العدو فاحذرهم، حذر أيضا منهم، والحذر أن يكون العبد منهم أيضا وهو لا يدري. لذلك كانوا يخافون على أنفسهم النفاق عياذ بالله، ويجب علينا أن نستعيذ بالله منه ومن صفات المنافقين، لأن شأنها شأن عظيم. وكما قلنا البارحة في حديث أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، يتعجب كثير من الناس، هذا حافظ لكتاب الله ويفعل، هذا فيه يعني طالب علم ويفعل كذا. لا تستغرب، لا تستغرب من طالب العلم وطالبة العلم إن عصوا الله سبحانه وتعالى، وإن كان ظاهرهم الخير ولكن الباطن عياذا بالله. فينبغي الحذر من النفاق والمنافقين أشد الحذر، ومن صفات المنافقين وأن يكون العبد منهم وهو لا يشعر، أو فيه بعض خصالهم وبعض يعني ما فيهم، فما نغتر بهذا حافظ القرآن أو هذا طالب علم. ف يعني كما قلنا الأمر شديد وعظيم، و المنافقون قديما كانت لهم لحى ما شاء الله، وكانت لهم يعني ثياب قصيرة ما شاء الله، وظاهرهم يعني يقول تسمع لقوله، يعني كلام معسول وكلام جميل. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كل منافق عليم اللسان. المسألة ليست بكثرة الكتب ولا بكثرة الكلام ولا بالعبارات الرنانة والبراقة، ولا بالعكس، المؤمن عيي ليس فصيحا. الفصاحة يعني ليست من الصفات اللازمة للمؤمنين، بل فيهم عي وفيهم المؤمنون. وأما المنافقون فمعروف بمعروفون بلسانهم المعسول وبكلامهم المنمق، ويتشدق تشدق الباقرة بلسانها وإلى آخره. فلا بد يا إخواننا يعني أن يعني يخشى العبد ويخاف أن يكون يعني من هؤلاء. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخاف على نفسه النفاق، فأحسن ينبغي أن يكون يعني ظاهرك باطنك خير من ظاهرك. الباطن يحرص على أن يكون أسلم وأفضل من ظاهرك، كي لا تتزيأ وتتزين للناس في الظاهر وفي الباطن في الحقيقة في مع نفسه ومع في شؤونه ومع أهل بيته، يعني إنسان رديء، وفي الظاهر ما شاء الله متفاصح، كلامه جيد ودروس علم وما شاء الله. هذا يعني أنا على خطر، على خطر كبير، نعوذ بالله. نعم الشيخ الحديث في قوله جزاء على كفرهم الغليظ، يمكن أن نقول بأن الكفر كفران، يعني العملي والمخرج من يعني من الملة، يعني الغليظ والرقيق، يعني والمخرج من الملة غليظ ورقيق، والغليظ هو كفر المنافقين، والرقيق هو كفر الكافرين أو المشركين، والغليظ أسرع إلى طلبة العلم أو القراء بسبب علمهم بالحق، وهي العلة الجامعة يعني وهي العلة الجامعة بينهم وبين المنافقين والله المستعان. هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هو لو كان يعني يطلب العلم لله، يعني العلم قديما في عهد المشركين العلم صحيح كله وعندهم علم، لكن العلم يعني لم ينفعه وحده حتى يخلصوا لله سبحانه وتعالى ويعملوا به، وإلا كانوا في الحقيقة هم يعني ليسوا طلاب علم شرعي الصحيح. لأن علم الخشية، كلما زاد الإنسان والعبد علما زاد خشية وإنابة إلى الله، ويحدث له هذا العلم من الخير العظيم والعمل الصالح. وأما إذا كان يطلب العلم للاستكثار منه فقط وليتخير يعني المجالس ويكون ويقدم في المجالس، هذا على خطر عظيم، نعوذ بالله. على كل حال نحذر جميعا، وأنا أولكم من هذه الصفات، ولذلك أول من تصار بهم النار يوم القيامة. ثلاثة أولهم قارئ القرآن، يقرأ القرآن يعرف الله هذه النعمة، يعرف ماذا عملت به. قال علمت تعلمت وعلمت فيك، قال كذبت، ولكن يقال قارئ ويقال عالم ويسحب على وجهه في جهنم والعياذ بالله. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا.